يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في الباب الذي عقده في ذكر الأخبار التي دلت على أن الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وذلك لما جاء من العلامات الدالة على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر على غيره من الصحابة رضوان الله عليهم مع وجودهم وتوافرهم. وقد ساق المصنف فيما درسناه من دروس متقدمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، وهذا في أكثر من موضع، يعني في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء مرضه الذي توفي بسببه، فإنه صلى في بيته نحو أسبوع، وهو في كل مرة إذا آذنه بلال رضي الله تعالى عنه بالصلاة فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما حاول بعض الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة أمهات المؤمنين أن يعتذروا لأبي بكر أو يعتذروا عن تقديم أبي بكر لأنه رجل أسيف، ولأنه لو تقدم للصلاة فإنه قد لا يملك نفسه من شدة البكاء، ومع ذلك ألح النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأخبر أنه ما ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر رضي الله عنه أن يتقدم عليه غيره فهذه العلامة استنبط منها أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر هو الذي ينبغي أن يكون الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه للدين عن الصلاة، ومن رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا فهو أولى أن يكون مرضيا لدنيانا، وغير ذلك من الأدلة التي ذكرها المصنف، منها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلتمس حاجة فوعدها أن تعود إليه، فقالت له إن لم أجدك، وقد جاء في تفسير هذا الخبر يعني أنها أرادت لو جئت وقد مت، تعني الموت يعني، فقال اذهبي إلى أبي بكر رضي الله عنه. وهذا فيه إشعار بأن أبا بكر رضي الله عنه سيكون الخليفة من بعده، وهي أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أطلعه الله على أن ما كتبه الله وقدره أن الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. ولعل في قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، يشعر أيضا بأن نبوته صلى الله عليه وسلم وخلافته لا تورث، فإذا كانت مواريثه التي تركها من الأموال، الأموال التي يتركها الميت، الثياب، الأثاث، المتاع الذي يتركه الميت في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخضع للميراث، وإنما يوضع في بيت المسلمين ينفق فيه على المؤمنين فمن باب أولى أن ميراث النبوة عن الخلافة لا تورث، وإنما تلتمس في من هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، في من هو أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الولاية. وكان أولى الناس بهؤلاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند بعض الأدلة التي استدل بها أهل العلم، وهو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على البيعة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن اجتمع المهاجرون والأنصار، اجتمعت الأنصار في أول الأمر تريد أن تبايع خليفة، لأن الأنصار رضوان الله عليهم كان مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. وكان مما قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا تريدون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وبقوله صلى الله عليه وسلم: المحيا محياكم والممات مماتكم، وبقوله عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. كل هذه الأقوال كأن بعض الأنصار رضوان الله عليهم فهموا من ذلك أن الولاية لهم، وأن هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخلافته. لكن عندما فاجأهم نفر من المهاجرين، بل كبار المهاجرين، بل أفضل المهاجرين أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم، وبينوا لهم أن ما فهموه وما هم عازمون عليه ليس هو مقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو محل الاستنباط لأمر الخلافة. وأحس الأنصار بما قاله النبي، بما قاله الصحابة رضوان الله عليهم أعني من المهاجرين، وأدركوا أن الحق ليس معهم، ولذلك تنازلوا، لكن أرادوا أن يكون لهم شأن، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. وبين لهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله تعالى عنه أن هذا المبدأ مبدأ لا يتناسب مع وحدة الإسلام والمسلمين، لأنه لو كان أميران فهما سيختلفان، ويكون بتعيين الأميرين بذر للخلاف والشقاء. والله سبحانه وتعالى نوه بهذا حيث قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا كان الكون لا يصير إلا بإله واحد، فكذلك أمر المؤمنين لا ينبغي أن يكون إلا تحت خلافة واحد. وبعضهم عرض أمرا، وهو أن يكون الأولاة والأمراء من قريش، وأن يكون الوزراء من الأنصار. وهذا أيضا يعني هو محل نظر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أكرم الأميرة فإنه ربما لا يحتاج إلى الوزير، ولذلك قد يفرض عليه ما لا يحتاجه، أو أن الوزارة والمعاونة لا تقتصر على طائفة من الناس، وإنما العبرة بالأكرم، والعبرة بالأتقى، العبرة بالأعلم، العبرة بمن هو أكثر تجربة ومعرفة. ولهذا هؤلاء الوزراء إنما يحتاجهم الإمام ويختارهم من أهل الحل والعقد، من أهل الرأي، من أهل المشورة. ولهذا عرف الأنصار رضوان الله عليهم أن ما طالبوا به ليس يعني له ما يلزم به سائر المسلمين، وسلموا الأمر وأرادوا أن يبايعوا. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أخذ بالزمام الكلام بين لهم فضل المهاجرين ومكانهم ودورهم وما قدموه في سبيل إنجاح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما صبروا عليه وصابروا ورابطوا حتى إنهم خرجوا من ديارهم، خرجوا بغير أموالهم، بل تركوا أموالهم وذراريهم يعبث بها الكفار. ثم عرض عليهم أن يبايعوا أحد الرجلين لما رأى فيهما من الفضل، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأبا عبيدة عامر بن الجراح، لكن الله سبحانه وتعالى أجر الحق على لسان عمر، وصدح عمر بأنه يأبى الله والمؤمنون أن يتقدم إنسان فيهم أبو بكر، وطلب من أبي بكر أن يمد يده ليبايعه، وفعل أبو بكر رضي الله عنه تحملا لهذه المسؤولية التي أناطها النبي صلى الله عليه وسلم به، وقبل البيعة، وهكذا بايعه سائر المسلمين ولم يتخلف عن بيعته أحد. وما زعمه بعض من كتب في التاريخ إن أن علي رضي الله تعالى عنه أرجع البيعة ولم يبايع أبا بكر رضي الله عنه حتى توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها، يعني بعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الموجب لتأخير الوفاة تأخير البيعة إنما هو ما وجده يعني علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر. وهذا القول فنده كثير من علماء المسلمين ممن تعرض لدراسة هذه القضية، وقالوا إن علي رضي الله عنه كان قد بايع ضمن من بايع، لأن مسألة طلب الميراث إنما جاءت متأخرة بعد البيعة ولم تكن قبل البيعة، حتى يتأثر علي رضي الله عنه بما تأثرت به فاطمة رضي الله عنه. بايع الناس في الأيام الأولى أبا بكر رضي الله عنه، وممن بايع علي رضي الله عنه، ثم إن عليا رضي الله تعالى عنه لما جاءت فاطمة تطالب بميراثها من أبيها، تريد أن تأخذ ما ترك أبوها رضي الله تعالى ما ترك أبوها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها. وهنا أيضا لو نظرنا نظرة ووقفنا وقفة ماذا نجد؟ نجد إن هذا الميراث الذي يقال إن فاطمة رضي الله عنه طالبت به لم يكن خاصا بها، لأنه يشارك فاطمة رضي الله تعالى عنها في هذا الميراث غيرها، فهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهن حق في الميراث، وفاطمة رضي الله تعالى عنها لها حق في الميراث، وعصبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق في الميراث، فالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث التعصيب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قائلا: الحق الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. ولو نظرنا إلى الوضع على ما هو عليه لا نجد لعلي رضي الله تعالى عنه حقا في الميراث، لأن علي رضي الله عنه وإن كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم في كتب المواريث أن العم مقدم على ابن العم، أن العم سواء كان شقيقا أو كان لأب مقدم على ابن العم، بخلاف ما ذهبت إليه بعض الطوائف كطائفة الشيعة الذين يزعمون أن ابن العم الشقيق يقدم على العم، وجعلوا ذلك منفذا ليحققوا من خلاله حقية علي رضي الله عنه، وإلا فإن عليا رضي الله تعالى عنه ليس له في قضية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أدنى حق، لا في الميراث الشرعي ولا في الخلافة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في الأيام السبعة كلها، وعلي رضي الله عنه يعترف بذلك ويقول: أنا كنت موجودا، بل كان هو الذي يمرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يصلي معه في بيته، فلو كان أولى بالخلافة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم الناس. فلما لم يطلب منه الإمامة، ولما لم يطلب منه أن يخرج ليصلي بالناس، تبين أنه لا حق له في ذلك، وإنما نسج بعض الناس هذه المسألة وجعلوها قضية، وزعموا أن فاطمة رضي الله تعالى عنها طالبت بالميراث يعني قبل أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أبا بكر رضي الله عنه حرمها، وهذا خلاف الواقع. فهذا أبو بكر رضي الله عنه الذي يعرف فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم ومنزلتهم لم يمنع منهم أحدا، ما أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأوقاف أعطاها لآل البيت. وأما ما تركه من أشياء يسيرة فهؤلاء النسوة أيضا لهم الحق، ولو كان هؤلاء النسوة لهم الحق لطالبنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه كما طالبت عائشة، كما طالبت فاطمة رضي الله عنها، وربما كانت مطالبتهم أجرى من مطالبة فاطمة رضي الله تعالى عليهم أجمعين. لكنه لما بين أبو بكر رضي الله تعالى عنه المسألة وأخبر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، يعني الذي تركناه صدقة تكون جارية، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه سلم صدقات النبي صلى الله عليه وسلم ونصيبه من خيبر ومن فدك لأهل البيت يتصرفون فيه، وسلم للعباس ولعلي رضي الله عنه. وفي هذا يعني أخبار كتبها المحدثون وأثبتوها في كتبهم، مما يبين أن هذه القضية ربما تكون مختلقة، وإن وجد شيء منها فهي بمثابة السؤال والإجابة. سألت فاطمة رضي الله عنها أبا بكر، ولما أخبرها أبو بكر وأبو بكر صادق قبلت. وأكبر دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه يعني يصدق فيما يقول حديث علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه كان يقول دائما، يقول كان إذا حدثني، كنت إذا سمعت الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم حفظته، وإذا حدثني أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته، وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر، يعني أنه ما تجرأ أن يستحلف أبا بكر لما علم من صدق أبي بكر رضي الله عنه. والحديث وارد في مسند الإمام أحمد، بل وارد في الصحيحين، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه أن النبي صلى الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء يدعو به في الصلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء. قال تتم للكلام المتعلق بمسألة البيعة، بيعة أبي بكر رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من يقول على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه غير ما ذكرنا من بيعته له ورضاه بذلك ومعونته له وذكر فضله، فقد افترى على علي رضي الله تعالى عنه. لو كان علي رضي الله عنه كما زعموا أنه لم يبايع أبا بكر، وأنه غاضب أبا بكر كما فعلت فاطمة رضي الله عنها، يتوقع من علي رضي الله عنه إذا فعل ذلك أن يشارك في جيوش وفي حروب الردة؟ وقد شارك رضي الله عنه في حروب الردة وقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم سير الجيوش، أعني وأبا بكر رضي الله تعالى عنه سير الجيوش عقب الخلافة، يعني قبل الأشهر الستة. ودليلنا على أن علي رضي الله عنه كان قد خرج وشارك أنهم لما قاتلوا أهل اليمامة مجموعة مسيلمة ابن الكذاب والأسود العنسي وسجاح الذين ادعوا النبوة وكانوا أخطر أهل الردة، وجه إليهم أبو بكر رضي الله عنه الجيوش وقاتلوه وقتلوا من؟ قتلوا مسيلمة، وأما الأسود العنسي فإنه تاب وآب ورجع إلى الله ودخل في الإسلام. وكان أبو بكر رضي الله عنه لما قاتل هؤلاء سباهم، يعني قاتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وممن سبى كثيرا من بني حنيفة، ولما وزع الغنائم على المقاتلين كانت امرأة اسمها فاطمة من بني حنيفة كانت نصيب علي رضي الله عنه، وقبلها علي رضي الله عنه، بل انه استولدها، يعني جاء منها بولد، هذا الولد الذي يسمى بمحمد بن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما، والذي يلقب او يكنى والذي يكنى بابن الحنفية. وكان من خير ومن أفضل أبناء المسلمين، بل إن كتب التاريخ تذكر أن المسلمين وأن العرب وأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين خاضوا الحروب كانوا يترددون في معاشرة السبايا خشية أن ينجبوا أولاد من الموالي ويعيرهم الناس بأنهم أبناء جوار، حتى استولد علي رضي الله عنه محمدا، وعبد الله بن عمر أنجب ولده سالم وغيرهم، وكانوا ممن عرف بالفطنة وبالذكاء وبالعلم، فتبعهم الناس على ذلك. والشاهد هنا أن علي رضي الله عنه لو كان يشك في خلافة أبي بكر ولو كان يرد خلافة أبي بكر لما تبعه ولما كان منه هذا الأمر. وهذا الأمر الذي نذكر وهو أنه استولد محمدا، إذ لو كان محرما لما فعله علي، بل ربما نبه الناس وربما وعظ الناس، ومع ذلك اعتبر عمل أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أزكى الأعمال التي قبلها كل الناس حتى علي رضي الله تعالى. ولهذا قال: من يقول على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه غير ما ذكرنا من بيعته له ورضاه ورضاه بذلك ومعونته له وذكر فضله، فقد افترى على علي بن رضي الله تعالى عنه ونحله إلى ما قد يرى قد برأه الله تعالى، قد برأه الله عز وجل من مذاهب الرافضة الذين قد خطي بهم عن سبيل الرشاد، يعني صرفوا عن سبيل الرشاد. أعاذنا الله وإياكم وأجارنا وإياكم من قول الباطل ومن سوء ما وقعوا فيه. يقول: فإن قال قائل فإنه قد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا بعد 6 أشهر التي هي إلا بعد أشهر، هكذا جاء، وفي بعض الروايات أنها 6 أشهر، وهي الفترة التي عاشتها فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بايعه. علق المحقق هنا، قال: ثب إشارة إلى ما ثبت في الصحيحين أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: رواه البخاري في المغازي باب غزوة خيبر، ورواه مسلم في الجهاد والسير باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة، مع ثبوت بيعته لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما في أول خلافته كما ذكر المصنف هنا، وحقق ذلك الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية. وانظر كتاب الإمام العظمى، يقول: إذا كان ثبت ذلك فكيف يحمل أو بما يفسر ما جاء في الصحيحين من تأخير أبي بكر بيعته إلى بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها؟ وأجاب أهل العلم عن ذلك بجواب جيد، وهو أن علي رضي الله عنه بايع في أول الأمر، ثم بعد وفاة فاطمة يعني حيث شاع بين بعض الناس أن علي رضي الله أن فاطمة رضي الله عنها غاضبت أبا بكر لأنه لم يعطها الميراث وأنها لم تكلمه، فبعد وفاتها جدد البيعة. هكذا فسر كثير من أهل العلم هذا الموقف، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وقد وجه العلماء ذلك إلى أن فاطمة رضي الله عنها كانت قد وجدت على أبي بكر رضي الله عنه لتوهمها أن لها في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال: والصواب خلاف ذلك لورود النص، وكذلك في صدقة الأرض التي بخيبر، يعني كان لها حق فلم تكلم الصديق رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنهما، فلما ماتت بعد 6 أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر رضي الله عنهما، مع ما تقدم من البيعة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ماتت، ها؟ نعم. قال: فاحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء، وهذا أيضا يصعب من علي رضي الله عنه، لأن عليا كان يعني معروفا بحرصه على الحق والتزامه بفعل ما هو حق. وكما ذكرت أن علي رضي الله عنه والعباس رضي الله عنهما لما أعطاهم عمر رضي الله عنه الصدقات التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام يتصرفون فيها مع آل البيت، وما جرى بينهم من خلاف ونزاع، كل ذلك يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان أعطاهم صدقاتهم، وهي من الصدقات لكنها لم تكن مواريث توزع، فلو كانت ميراثا وزع لطالب به أبو بكر علي رضي الله عنه عندما أعطوا هذه الصدقات. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة تحتاج إلى شيء من يعني من إعادة النظر في ضوء هذه يعني الأمور والقرائن، وفكرة مغاضبة فاطمة رضي الله عنها لأبي بكر يعني فكرة تحتاج إلى النظر. والذي يخشى أن المسألة يعني دست في كتب التاريخ دس وليس لها واقع. قال: قيل له إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما انعقل عن الله عز وجل أعلى قدرا وأصوب رأيا مما ينحله إليه الرافضة، وذلك أن الذي ينحل هذا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه فيه أشياء لو عقل ما يقول كان سكوته أولى به من الاحتجاج به، بل ما يعرف عن علي رضي الله عنه غير ما تقدم ذكرنا له من الرضا والتسليم لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذا أهل بيتي. نعم. إيش؟ بل ما يعرف من علي رضي الله عنه غير ما تقدم ذكرنا له من الرضا والتسليم لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكذا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لأبي بكر بالخلافة والفضل. ثم ساق الآثار في ذلك. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا جعفر بن محمد يعني الباقر عن أبيه وهو محمد ابن علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه عنهما لأن عبد الله صحابي من صغار الصحابة رضوان الله عليهم. لما توفي أبوهم أعني جعفر جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحملهم مما يثبت لقاءهم به صلى الله عليه وسلم. قال: ولينا أبو بكر رحمه الله فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. وليس هذا بمستغرب من عبد الله بن جعفر، فإن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما تربى في حجر أبي بكر الصديق وعاش مع أبي بكر الصديق زمنا، فإن أبا بكر رضي الله عنه بعد أن استشهد جعفر ابن أبي طالب وكان زوجه أسماء بنت عميس تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولهذا عرف عبد الله بن جعفر هذا الفضل لعلي لأبي بكر رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل فقد قال عمر رضي الله عنه: كانت بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلتة وقى الله شرها، يعني كانت بيعة الله سبحانه وتعالى وقى بها وجنب بها المسلمين شرا كان أو كاد يقع، وهو التنازع وما يتوقع من خلاف ومن شر مستطير يباغت الأمة الإسلامية، لأنه لو تنازع الصحابة رضوان الله عليهم في البيعة لكان ذلك يعني أكثر إشكالا أو أكثر سببا في تشتت الأمم خاصة التي دخلت في الإسلام. ومع أنهم رضوان الله عليهم لم يختلفوا، لكننا وجدنا مع ذلك ردة كبيرة كانت وقعت في زمن أبي بكر. بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عدد كبير من العرب، حتى إنه يقال لم تبقى مناطق تقام فيها الصلوات إلا في ثلاثة مساجد: في مسجد المدينة وفي مسجد مكة أعني المسجد الحرام، والمسجد الثالث كان في الأحساء يقال له في مسجد جؤاثة في جؤاثة قيض الله لها من قام ودعا وأمر الناس بأن يلتزموا بالدين الذي دخلوا فيه وأنهم من أحدث الناس دخولا في الإسلام، فلا ينبغي أن يكونوا أول الناس خروجا منه. وأقيمت الصلوات في هذه المساجد الثلاث. وسائر بلاد العرب التي كانت دخلت في الإسلام ارتد منها كثير، منهم من رجع إلى الكفر مرة أخرى، ومنهم من كان ردته مقصورة على منع الزكاة، قالوا إنها ضريبة وإنها إتاوة وإنهم كانوا يدفعونها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن القرآن خص الدفع به حيث قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لكنهم عدوا في نظر أبي بكر رضي الله عنهم مرتدين. ولهذا جاءت مقالته رضوان الله عليه المشهورة: والله لو منعوني عناقا كانوا يدفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يقول هنا بعض كتاب التاريخ فسر معنى إن بيعة أبا بكر كانت فلتة، يعني أنها صدفة، وأن عمر كأنه يغمز من بيعة أبي بكر، وليس هذا في الحقيقة هو المراد، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الذي شارك في هذه البيعة كأنه يقول إن هذه البيعة كانت من توفيق الله ومن لطف الله بالمسلمين، فهو إنما يذكر الثناء عليها، يثني على ما كان من البيعة ويثني على ما وقع في البيعة ويثني على تلك المبادرة التي بادرها الصحابة رضوان الله عليهم في إنقاذ المسلمين من شرور كانت أو كان الناس يتوجسونها. فالله سبحانه وتعالى ألهمه الرشد وألهمه التوفيق حيث قبل البيعة ولم يطل يعني ويماطل، وأدرك أنه هو المقصود وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إليه، ولذلك لما تمت البيعة قضت على كثير من المشكلات فكانت فلتة كما قال أبو عمر رضي الله تعالى عنه. يقول قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلتة وقى الله شرها. قيل له: إن كنت ممن يعقل فاعلم أن هذا مدح لبيعة أبي بكر رضي الله عنه وليس هو ذما لها. هكذا يقول يا جاهل، يعني إذا كنت تزعم أنها، يعني كيف تكون مدحا وظاهرها أنها ذم؟ معروف في لغة العرب عندهم أسلوب يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهكذا عندهم تأكيد الذم بما يشبه المدح، فهذا من الأساليب التي يؤكد بها الأئمة أو يؤكد بها العلماء المدح، وإن جاء في صورة شكلها فيها تغاير. قيل له: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ودفن اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، هكذا قال ودفن، والظاهر كما جاء في بعض الروايات أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن. اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فمضى إليهم أبو بكر رضي الله عنه ومعه عمر رضي الله عنهما، وخشي أن يحدثوا شيئا لا يستدرك سريعا، فكلمهم بما يحسن ويجمل من الكلام ووعظهم، فقال منهم قائل: منا أمير ومنكم أمير. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فلو تم هذا لكان فيه بلاء، بلاء عظيم، واختلفت الكلمة، لأنه لا يجوز أن يكون خليفتين في وقت واحد. فقال عمر رضي الله عنه: فقام عمر رضي الله عنه بتوفيق الله الكريم له فقال لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال لأبي بكر رضي الله عنه مد يدك أبايعك. قال فمد يده فبايعه، فعلمت الأنصار وجميع المهاجرين أن الحق فيما فعله عمر رضي الله عنه، فبايعه الجميع طائعين غير مكرهين، لم يختلفوا عليه. وجاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فبايعه، وجاء الزبير رضي الله تعالى عنه فبايعه، وجاء بنو هاشم رضوان الله عليهم فبايعوه. فقول عمر رضي الله عنه كانت بيعة أبي بكر فلتة، يعني افتلتت من أن يكون للشيطان فيها نصيب، لم يسفك فيها دم، ولم يختلف عليه الناس، فهذا مدح لها ليس بذم. يا من يطلب الفتنة تعقل إن كنت تعقل. قال رحمه الله حدثنا أبو الفضل العباس بن علي بن العباس النسائي قال حدثنا مشرف بن سعيد الواسطي قال حدثنا أحمد بن داود أبو سعيد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن زر يعني ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة بكلام قاله عمر رضي الله تعالى عنه: ألم تعلموا ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قدم أبا بكر رضي الله عنه فصلى بالناس؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه؟ قالوا: كلنا لا تطيب نفسه، نحن نستغفر الله عز وجل. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن عبد الرحمن ابن أبي بكر القرشي عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لعبد الرحمن بن أبي بكر قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: ائتني بكتف حتى أكتب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه كتابا لا يختلف عليه بعدي أو لا يختلف عليه بعدي. قالت: فلما قام عبد الرحمن يعني ليحضر الكتف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله والمؤمنون أن يختلف على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا الخبر أشار المحقق إلى أن هذا الحديث فيه ضعف، ذلك لأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، وهو يعني ممن تكلم فيه، مع أن هذا الخبر جاء متابعا. قال: وقد تابعه نافع بن عمر عند الإمام أحمد وعبد العزيز بن رفيع عند الطيالسي، يعني عند أبي داود الطيالسي في كتابه المسند. قال: والحديث صحيح مخرج في الصحيحين وغيرهما. لكن حكم على هذا الحديث بالضعف لوجود راوي ضعيف متكلم في إسناده. ثم بين من أخرج هذا الحديث بالطرق التي أشار، قال أخرجه أحمد في المسند من حديث أبي معاوية يعني الضرير، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر، أي فلم يكن من رواية أبي بكر القرش. وأخرجه أحمد أيضا من حديث مؤمل، قال حدثني نافع يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن أبي مليكة، أي فلم يكن من طريق عبد الرحمن ابن أبي بكر القرش. قال وأخرجه الطيالسي يعني أبا داود من حديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة. فهؤلاء الثلاثة تابعوا فيه عبد الرحمن القرشي. قال والحديث أخرجه البخاري في المرض، في المرض. باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع. وأخرجه في كتاب الأحكام باب الاستخلاف من حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها به. قال وأخرجه مسلم في صحيحه في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه. وأخرجه أحمد وابن حبان بترتيب ابن بلبان من حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة. فالحديث بطرقه المختلفة ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب هذا الكتاب. وقد جاءت رواية أخرى أيضا في قصة عمر أنه لما دخل عليه الصحابة رضوان الله عليهم قال أتوني بكتاب، حديث ابن عباس رضي الله عنه، أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعدي. ف يعني ارتفعت أصوات الناس، وبعضهم قال يكفينا يعني ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع عنده اللغط أمرهم أن يقوموا، قال قوموا عني، لا أريد يعني أريدكم تختلفوا أمامي. وكل هذه الأحاديث التي جاء فيها يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إنما كانت من القرائن التي تثبت أولوية أبي بكر رضي الله تعالى عنه على غيره. قال محمد بن الحسين رحمه الله كما قال النبي كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مختلف على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بل تتابع المهاجرون والأنصار رضوان الله عليهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنو هاشم رضوان الله عليهم على بيعته يعني أبا بكر رضي الله عنه. والحمد لله على رغم أنف كل رافضي مقموع ذليل قد برأ الله عز وجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه عن مذهب السوء.